جيت تكشف وحاجات ما يضربها سيف الهوى مش هابها والهزيلة ما تجي كود من شخص هزيل والجزالة تضاف في صفحة اللي جابها لو معي من غيب الأيام والدنيا دليل كان جنب بعض الأشياء قبل لبدابها Oh, it's my heart.